أريد أن أسأل قبل أن نضع مقطع الفيديو الذي سنضعه الآن، نعم. شروط زواج المتعة، هل هو موافق لشروط الزواج العادي؟ ما الفرق بينهما؟ هل شروطه كشروط الزواج العادي؟ لا قطعا، لا، لا يمكن أن تكون شرط. أنا لي مطوية في هذا، نعم. فيها مقارنة أحضرتها معي، مقارنة بين نكاح المتعة وبين النكاح الدائم. طيب، وهذه المقارنة تثبت الخلاف الكبير بين هذين الزواجين، بين زواج المتعة وزواج الدائم. على كل حال، يعني من الشروط مثلا ليس فيه طلاق زوج المتعة، لا يشترط فيه إذن الولي، الشهود لا يشترطون، أشياء كثيرة، يعني ما في مهر وإنما فيه أجرة على المتعة، إذا غابت خصم عليها، أنه لا يشترط أن تكون مسلمة أو كتابية. طيب، القصد أنه يعني ممكن تكون متعة بدون جماع، يعني عبث عبث عبث. إن شاء الله تعالى إن تيسر فأذكر هذه الفروق بين زوج المتعة. أنا ذكرت 27 فرقا بين نكاح المتعة والنكاح الصحيح. إن شاء الله مطوية تعالى موجودة على الشاشة، إن أراد جميل أخرج الفروقات المطوية. هذه المطوية لفضيلة الشيخ عثمان الخميس، وأعتقد بأنها موجودة على الموقع. موجودة في موقع، نعم، موقع المنهج موجودة. موجودة في موقع المنهج لمن أراد الاطلاع عليها. موجودة في مواقع أخرى كذلك. نعم. يعني شوف نقرأها. إن أردتم. نعم. طيب، ممكن توضحونها للمشاهدين؟ طيب. إذا ممكن. طيب، الصفحة الثانية عفوا. لا، هذه الرابعة. هذه الثانية والرابعة. الرابعة هذه. ثانية جدولي. هذه الثانية. نعم. طيب، على كل حال. نعم. المدة في النكاح الشرعي غير محددة. نعم. النكاح الشرعي غير محدد بمدة. المتعة محددة بمدة. بل هذا من شروط المتعة، نعم، أن يحدد وقت الطلاق، متى يطلقها، أو نعم، من بالعقد. متعة لمدة شهر، متعة لمدة سنة، متعة لمدة يوم، يومين، أسبوع، وهكذا محددة، نعم، بوقت. النكاح فيه طلاق، نعم، المتعة ليس فيها طلاق، نعم. النكاح فيه ولي، يشترط الولي، المتعة لا يشترط فيها الولي. هذا أبو عبد الله يروون عنه قال: لا بأس يتزوج البكر رضيت من غير إذن أبيها، نعم. مستدرك الوسائل الجزء الرابع صفحة 59 و400. نعم. عدد الزوجات، الزوجات الحرائر والإماء لا يجوز أن يتعدى 4، نعم، الزواج، بينما المتعة مفتوح العدد. عن أبي عبد الله قال: تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 250 و400. نعم. الشهود، نعم، النكاح الشرعي يشترط فيه الشهود، بينما المتعة لا يشترط فيها الشهود. نعم. عن أبي عبد الله قال: يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، نعم، وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 64. نعم. كذلك الحصانة، نعم، النكاح الشرعي يحصن، نعم، بين المتعة لا تحصن. وقد مر بنا حديث موسى الكاظم أنه قال إن كان سئل إن كانت عنده امرأة متعة تحصنه قال: لا، إنما هو على شيء الدائم، وهذا في الوسائل جزء 28 صفحة 69. نعم. التوثيق، النكاح الشرعي يوثق، لابد، نعم، من توثيقه، نعم، بينما المتعة سئل موسى بن جعفر: هل يتزوج المرأة بغير بينة؟ قال: إن كان مسلمين مأمونين فلا بأس، نعم، بدون بينة، وهذا في الوسائل جزء 21 صفحة 65. نعم. الدوام، النكاح الشرعي مبني على الدوام، بينما المتعة غير مبني على الدوام، لأنه نكاح منقطع، من اسمه نكاح منقطع. صحيح. النكاح الشرعي فيه سكنة، يلزم الرجل بسكنة للمرأة، المتعة ليس لها سكنة. نعم. العدل، يشترط العدل بين الزوجات، إذا إنسان متزوج أكثر من زوجة يشترط عليه أن يعدل بينهن. نعم. المتعة لا يشترط لأنها مستأجرة ولا حق لها في العدل. نعم. إنشاء أسرة، النكاح الشرعي يهدف إلى إنشاء أسرة، المتعة لا يهدف إلى إنشاء أسرة، لأن يعني هو قام على المتعة، نعم، يتمتع بها وتتمتع به ثم ينصرفان. نعم. النكاح الشرعي فيه مهر، بينما المتعة فيها أجرة وليس مهرا. نعم. عن أبي عبد الله قال إنهن مستأجرات، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 250 و400. النكاح الشرعي تستحق المهر بالعقد. نعم. بمجرد أن يقول زوجتك ابنتي قال قبلت ثبت لها المهر نصفه، فإذا دخل ثبت لها المهر كله. نعم. استلمت أو لم تستلم هذا موضوع ثاني. نعم. لكن تستحقه بالعقد، تستحق نصف المهر بالعقد، وبالدخول تستحق المهر كله. أما في المتعة أبدا. نعم. إذا غابت يخصم عليها، يعني واحد تزوج امرأة لمدة أسبوع غابت يومين لمدة أسبوع بـ7 دنانير يخصم الأجرة. إيه نعم، أسبوع 7 دنانير كل يوم دينار، جت 5 أيام يومين يروحون عليها تأخذ 5 دنانير ما تأخذ 7 دنانير. زينة، زينة بكل ما في الكلمة من معنى. عن أبي عبد الله قال يحبس عليها بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمث، يعني أيام الحيض مسموحة لها، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 61 و400. نعم. المتعة النكاح الشرعي إذا طلقها في نفقة، نفقة العدة. نعم. ينفق عليها وقت عدتها. المتعة ليس لها نفقة متمتع بها. عن أبي عبد الله قال لا نفقة لها. نعم. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 79. نعم. عدة الطلاق الله تبارك وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 حيض أو أطهار، يعني على خلاف في معنى القرء، لكن يتربصن من 3 قروء. ما الحيض المتعة؟ لا. عن أبي جعفر قال عدة المتعة 45 يوما أو حيضتان. نعم. تختلف، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 58 و400. عدة الوفاة، إذا مات الرجل عن زوجته تعتد للوفاة. صحيح. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. طيب الوفاة المتعة، عن أبي عبد الله قال في المتمتع لا عدة لها، وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 79. نعم. تحليل المطلقة، الآن إذا الرجل طلق امرأته 3 فإن طلقها، يقول الله تبارك الثالثة يعني، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره. نعم. الطلقة الثالثة. طيب لو تمتعت، هل تمتعت، هل هذا كان، لأن إذا نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها ترجع إلى زوجها. طيب لو تمتعت هل ترجع إلى زوجها الأول؟ سئل الباقر عن الرجل طلق امرأته 3 ثم تمتع بها رجل آخر هل تحل الأول؟ قال لا، وهذا في الكافي الجزء الخامس 25 و400. الميراث، الميراث أهم شيء الميراث الآن. نعم. صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولهن الربع مما تركت إن لم يكن لكم ولد. المتعة ما فيها ميراث. عن أبي جعفر قال لا ترث، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 51 و400. ديانة الزوجة، الآن في الزواج الشرعي الله سبحانه وتعالى يقول طيب والمحصنات من المؤمنات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. إذن لا يجوز للمسلم يتزوج إلا مسلمة أو كتابية. المتعة، عن أبي عبد الله قال لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية، جزء 21 صفحة 8. لعب، تمتع بس، روح استانس. طبعا. مجوسية، هندوسية، بوذية، سيكية، ملحدة، باب مفتوح مشرع، يذهبون يتمتعون. لدي سؤال في هذه الرواية، لماذا المجوسية على وجه التحديد؟ والله ما هذه هم يجيبون. طيب شروط الزوجة، الأصل إنسان إذا أراد أن يتزوج لابد يشترط أن المرأة خالية من الزوجية، ما يتزوج إلا متزوجة. صحيح. المتعة، هل يشترط أن يبحث في متزوجة ولا غير متزوجة؟ يسأل، لأن في الزواج الشرعي الذي يكتب العقد يقول له أنت متزوجة ولا غير متزوجة، تقول له أنا غير متزوجة، أو يسأل وليها هل هي متزوجة، يقول له غير متزوجة، متزوجة، ما يصير يتزوج واحدة متزوجة. صحيح. بينما المتعة، عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله ألقى المرأة في الفلات في البر. نعم. التي ليس فيها أحد فأقول له هل لك زوج؟ فتقول لا ما عندي زوج، قال نعم هي المصدقة في نفسها، روح تزوجها، روح متعة، إذا مشتهية تريد الحرام طيب تقول ما عندي زوج، قال تم يصدقها في نفسها يقول. بل جاء في رواية تأتينا إن شاء الله تعالى أنه قال رجل يعني تزوجت امرأة متعة فلما فتشت وجدت أن لها زوجا. قال لما فتشت؟ لماذا تفتش؟ طيب هل يجوز يتزوج المرأة ثانية؟ لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن تزوجها متعة؟ قال رفعت راية؟ قال لا، لو رفعت راية أخذها السلطان. قال نعم تزوجها متعة ولو رفعت راية. صور امرأة معروفة بالزينة رفع راية أنها زانية وما هي تزوجها متعة. وهذا في الجزء 21 صفحة 29 من الوسائل. طبعا المسمى هذه مسماها زوجة وتلك مسماها مستأجرة. نعم. إنهن مستأجرات. التمتع، هل يجوز المرأة أن تشترط على زوجها أن لا يجامعها؟ مستحيل. مستحيل، ولو اشترط هذا الشرط باطل لأن هذا من مقتضيات العقد. نعم. طيب المتعة، يقول تقول المرأة للرجل أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا إنه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة. قال أبو عبد الله ليس له إلا ما اشترطت، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 67 و400. تمتع بالرضيعة، الشرع أهل السنة لا يجوز زواج الرضيعة أو لمسها. نعم. كعقد العقد صحيح لكن لا يلمسها أبدا، جرد عقد عقد كيف بس لا يلمسها ولا يأتيها أبدا حتى تبلغ. قال الخميني اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيعة، وهذا في تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 41 أو صفحة 41 و200. الظهار، الرجل قد يظاهر زوجته يقول لها أنت عليك ظهري أمي. نعم. هذا لا يكون في اللعان في المتعة. نعم. عن أبي عبد الله قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضوع الطلاق، وهذا في الوسائل الجزء 22 صفحة 36 و300. اللعان كذلك. نعم. الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا يلعنها. طيب والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة. نعم. أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن صار الخامسة أن. نعم. لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. هل يستطيع أن يفعل هذا مع المتمتع بها؟ لا يستطيع. لا يستطيع. يقول أبو عبد الله لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها، وهذا في الوسائل الثاني والعشرين صفحة 30 و400. يعني بعد هذا كله هل يمكن أن يقال هذا نكاح صحيح؟ أشك أنه نكاح باطل. نعم. شيخ المبارك عندي مقطع أريد أن يطلع عليه الكل، أريد أن تطلع عليه أيضا. لا بس مشاهد. سؤال ثالث، هل ترضون أو يرضى سماحة العلماء أن يزوجوا بناتهم متعة؟ هذا مثل واحد يقول أنت هل ممكن تزوج بنتك إلى واحد مسافر غريب توه جاي، تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يفضل ترضى؟ فنفس الجواب يكون نفسه، واضح؟ واحد مسافر غريب يجي انت تنطي بنتك تتزوجها ويطلقها بعد ساعة أو ساعتين من بعد ما يزيل بكارتين ترضى؟ ويكون نفس الجواب. طبعا لكم أسأل، الحب والرضا والكراهة ما لها دخل في التحريم والتحليل؟ إذا سيد العقلاء وهو النبي محمد صلى على محمد وآل محمد، إذا سيد العقلاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مارس المتعة، أنت ليش تستكبر يا رب؟ إذا نفس علي عليه السلام كما ورد ابن بابوي ينقل أن علي نكح امرأة متعة من بني نهشل، نفس الإمام علي تمتع، هذا إمام المتقين سيد الوصين إذا تمتع. فاصل أعزائي المشاهدين ومن بعده نواصل، ابقوا معنا.

خلي مع الأسئلة أحسن. إيه جميل. طيب أقول كنت في السابق يعني أسمع عن بعض الإخوة يقول لي المتعة لها شروط، أنها لا تجوز إلا بالمطلقة. نعم. طيب وأنها لابد أن تعتد. نعم. يعني عن المتعة ولا بد أن يكون يعني ما يستطيع أن يتزوج. ذكرت شو هذا كله الله المستعان يعني لا وجه له في الحقيقة أبدا، لا يقترب من لا يمت إلى الحقيقة بصلة أبدا، لأن هذا في جانب والحقيقة في جانب آخر. نعم. يعني قضية أن التمتع لابد أن يكون بالثيب هذا غير صحيح، تمتع بالبكر. نعم. هذا يرون عن أبي عبد الله جعفر الصادق زين أنه قال لا بأس أن يتمتع بالبكري ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها. نعم. وهذا في الجزء الخامس من الكافي صفحة 62 و400. نعم. وسئل أبو عبد الله جعفر الصادق عن البكر يتزوجها الرجل متعة. نعم. قال لا بأس ما لم يفتضها أو يفتضها. نعم. هذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 63 و400. في شيء؟ ولي في ذلك إثبات. نشاهد نشاهد هذا المقطع. إحدى الأخوات تقول سيدي أنا تزوج زواج متعة بدون ابن والدي، والآن أنا متندمة، مع العلم عمري 43 سنة، الله يتوب علي أو ما يتوب علي. في الواقع أختي الكريمة أنت 43 سنة، والدك موجود على قيد الحياة أو لا؟ إذا كان موجود على قيد الحياة على حال زواجك كان مسكن، أما إذا لا ما موجود على قيد الحياة أنت ماذا كان؟ تقول تزوجته ماذا كان والدك موجود؟ إذا والدك مو موجود ما في إشكال زواج الصحيح وما في إشكال، أما إذا والدك كان موجود وما استأذنت منه خلاف الاحتياط الوجوبي ما يجوز، ولكن على حال الله سبحانه وتعالى يغفر للتائب ويغفر للعاصي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ولنا إن شاء الله تعالى. أنكر عليها عدم أخذ إذن أبيها فقط ولم ينكر عليها الفعل. تعليق مثل الشيخ. أقول هؤلاء يعني يتهربون مثل هذه الأمور، لأنها هم يعلمون إذا فتحوا هذا الباب لن يغلق، باب فوضى. يعني شوف يعني أول شيء يسأله يقول تقول أنا تزوجت بدون إذن أبي، يقول أبوك حي ولا ميت؟ يعني تستأذن هو ميت؟ يعني واضح صحيح. تحس أنه هو متوهق يعني يعني من السؤال. صحيح. يقول إن كان أبوك ميتا فلا مانع، خلاص ما في مشكلة، وكأنه الولي هو الأب. طيب مات الأب ما في ولي ثاني؟ يقول ولي الأخ العم الأولياء. نعم. أبوة بنوة أخوة عمومة، وينهي؟ ما في أولياء آخرين إلا الأب. هذه قضية. نعم. قضية الثانية يقول إن كان أبوك حيا ولم تستأذنيه زين فتقول أنا ندمانة. فهي في سؤال تقول أنا ندمانة، ما أدري ليش ندمانة، ها في أجر يعني. الآن ذكرنا حديث كثيرة في أجر المتعة، فكونها ندمانة هذا الكلام ما عندها سالفة الصراحة، بالعكس مفروض تفرح، طبقت السنة خالفت عمر وطبقت السنة، لماذا تندم؟ هو مفروض يقول لها بالعكس أنت ليش ندمانة، أنت أحسن مني، أنت أديت السنة أنا بعد ما أديت السنة. يفرح لها بذلك وينصحها، يقول لها أكثري، وكل قطرة ماء يخلق الله منها 70 ملك يستغفرون لك، ليش ندمانة؟ هذه قضية. نعم. قضية الثانية يقول إن كان أبوك حيا ولم تستأذني منه فكان يجب أن تستأذني على الاحتياط الوجوبي، قال والله يغفر لك. شنو الله يغفر لك والاحتياط الوجوبي؟ قال لا يجوز. كيف لا يجوز؟ هم لا يشترطون إذن الولي أصلا. نعم. في نكاح المتعة يعني شوف قال أبو عبد الله لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها، وهذا مستدرك الوسائل الجزء 14 صفحة 59 و400. بغير إذن أبيها، هو جعفر صار يروون عنه أنه يقول من غير إذن أبيها. طيب والتمتع بالأبكار بشكل عام يعني هذه يعني ليست بكرا، طيب فهو يتمتع بها بغير إذن أبيها ولا يرون في ذلك بأسا أصلا. طيب نعود إلى موضوعنا في التمتع بالبكر، نعود إلى موضوعنا في التمتع بالبكر أخ محمد. نعم. طيب قلنا